بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قلنا إن العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية، يعني بأن يجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا والمقدم تاليا والتالي مقدما مع بقاء الصدق، أي بحيث إذا صدق الأصل صدق العكس، وإذا صدق العكس صدق الأصل صدق العكس، فعدم صدق العكس دليل على أن الأصل غير صادق. ثم مع بقاء الكيف، أي إذا كان الأصل موجبا فالعكس موجب، وإذا كان الأصل سالبا فالعكس سالب. ثم قلنا الموجبة سواء كانت كلية أم جزئية فهي لا تنعكس إلا إلى جزئية. نعم. والدليل على ذلك ماذا؟ هو النقض، أي تخلف الإيجاب الكلي في بعض الأمثلة. مثلا يسلق كل إنسان حيوان، ولا يسلق كل حيوان إنسان، بل إنما يسلق بعض الحيوان إنسان. ثم قلنا سالبة الكلية تنعكس كلية، سالبة كلية تنعكس سالبة كلية، فإذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر لا بد أن يصدق لا شيء من الحجر بإنسان، وهذا الإنعكاس نثبته بدليل الخلف، وهو إبطال نقيض العكس ليثبت العكس، بأن نقول إن لم يصدق هذا وهو لا شيء من الحجر بإنسان إن لم يصدق لصدق قولنا بعض الحجر إنسان، فنضمه صغرا ونجعل أصل القضية كبرى، فنقول بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر، نتيجة ما هو؟ بعض الحجر ليس بحجر، وهذه نتيجة فاسدة، لأنها سلب الشيء عن نفسه، والذي يدعى إلى هذا الفاسد إما يكون الهيئة، وهذا لا يمكن، لأن هذا الدليل على الشكل الأول، ولا يمكن أن يكون منشأ الخطأ أيضا الكبرى، إذن الصغرى، صغرى ما هو؟ نقيض عكسنا وهو بعض الحجر إنسان، إذن باطل النقيض، إذن ثبت العكس. نعم. ثم قلنا الجزئية، أي السالبة الجزئية لا عكس لها، لماذا؟ الجواز عموم الموضوع، فمثلا يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان، لصدق نقيضه وهو كل إنسان حيوان. نعم. وسيأتينا في عكس النقيض، وهو أن السالبة الجزئية إذا كانت مشروطة خاصة أو عرفية خاصة هي تنعكس إلى عرفية سالبة جزئية، عرفية خاصة سالبة جزئية، فهذا استثناء من هذا الكلام، وهو أن السالبة الجزئية لا تنعكس، فإنها إذا كانت السالبة الجزئية إذا كانت إحدى الخاصتين مشروطة خاصة أو عرفية خاصة سنثبت انعكاسها إلى عرفية خاصة بدليل الافتراض، ثم يعني انعكاس من حيث الجهة، قلنا إذا كانت قضية موجهة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. فأولا قلنا إذا كانت الموجهة موجبة فإن كانت دائمة مطلقة أو ضرورية مطلقة أو مشروطة عامة أو عرفية عامة، يعني دائمة مطلقة موجب كلية وموجب جزئي، ضرورية مطلقة موجب كلية وموجب جزئي، مشروطة عامة موجب كلية وموجب جزئي، مشروطة عرفية عامة موجب كلية أو موجب جزئي. هذه الأربعة تنعكس إلى ماذا؟ إلى حينية مطلقة موجبة جزئي، موجبة كلية موجبة جزئي، كلاهما تنعكس إلى جزئية. فحينية مطلقة موجب جزئي، ما معنى حينية مطلقة؟ هي التي يدل على ثبوت النسبة في بعض أوقات الوصف. وإذا كانت الموجبة مشروطة خاصة أو عرفية خاصة قلنا تنعكس إلى حينية لا دائمة، يعني حينية مطلقة مطلقة عامة. نعم، وهذه ستة الآن، ما هي؟ الدائمتان والعامتان عكسها حينية مطلقة، خاصتان عكسهما حينية مطلقة لا دائمة. وإذا كانت الموجبة وقتية أو منتشرة أو وجودية لا ضرورية، وجودية لا دائمة أو مطلقة عامة، هذه الخمس عكسها مطلقة عامة. واضح؟ ثم قلنا لا عكس للممكنتين، يعني ممكنة خاصة أو ممكنة عامة إذا كانت موجبة لا عكس لها، وبينا ذلك بماذا؟ بدليل النقل، وهو أن نفرض أن زيد لم يركب ولا يركب الآن ولا فيما بعد إلا فرسا، فهنا يجوز لنا أن نقول كل حمار مركوب زيد بالإمكان العام، ولا يجوز أو بالإمكان الخاص أيضا، ولا يجوز لنا أن نقول ماذا؟ بعض مركوب زيد حمار بالإمكان، لأن مركوب زيد معناه ما ثبت له مركوبية زيد في وقت من الأوقات، وهو الفرس، والفرس لا يكون حمارا، لا يمكن أن يكون حمارا. فهنا نستطيع أن نقول كل حمار مركوب زيد بالإمكان العام، ولا يجوز لنا أن نقول بعض مركوب زيد حمار بالإمكان لصدق نقيله، وهو ماذا؟ أن كل مركوب زيد يعني ليس بحمار بالضرورة، لأنه فرس، لأننا قدرنا أنه فرس، فرس كيف يكون؟ هل يمكن أن يكون أي فرد من أفراد الفرس أن يكون حمارا؟ لا. وقلنا هذا بناء على ماذا؟ على رأي الشيخ، وهو أن صدق وصف الموضوع على ذات الموضوع بالفعلية لا بالإمكان. فعنده إذا قيل مركوب زيد معناه ما اتصف بأنه مركوب زيد بالفعل، فهذا فرس لا يكون حمارا. هذه الآن في الموجبات. ثم السوالب، قلنا الدائمتان يعني مشروط دائمة مطلقة سالبة كلي، لأن المقصود بالسوالب هنا سالبة كلي، لأن سالبة جزئي لا تنعكس، قلنا فدائمة مطلقة سالبة كلي، ضرورية مطلقة دائمة كلي سالبة كلي، هذه كلتاهما، وكذلك كلتاهما تنقسم إلى تنعكس إلى ماذا؟ إلى دائمة مطلقة سالبة كلي. دائما مطلقة سالبة كلي وضرورية مطلقة سالبة كلي تنعكسان إلى دائمة مطلقة سالبة كلية والعامتان ثم العامتان يعني مشروط عامة سالبة كلي عرفة عامة سالبة كلي هما تنعكسان عرفية عامة سالبة كلية هذه الآن أربعة ثم والخاصتان يعني مشروطة خاصة سالبة كلي عرفية خاصة سالبة كلي هما تنعكسان إلى عرفية عامة لا دائمة في البعض يعني عرفية عامة سالبة كلي ومطلقة عامة موجبة جزئي نعم فهذه الآن ستة فستة من الصوالب تنعكس وهي دائمة مطلقة ضرورية مطلقة عرفية عامة مشروطة عامة عرفية عامة مشروطة خاصة عرفية خاصة ثم قلنا لا عكس للبواقي وهي تسعة ما هي التسعة التي لا تنعكس سالبة وهي الوقتية مطلقة منتشرة مطلقة مطلقة عامة ممكنة عامة من البسائط ثم وقتية منتشرة وجودية لا ضرورية وجودية لا دائمة والممكنة خاصة هذه من المركبات وكيف نثبت أنها لا تنعكس هذا بالنقض أي بتخلف العكس كيف بينا هذا التخلف قلنا نأخذ أخص هذه القضايا وهي الوقتية ما الدليل على أنها أخص هذا يتبين بأدنى تأمل لأن الحكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين بدون دوام ضرورية في وقت معين بدون دوامها في جميع أوقات الذات فهي أخصها وهي لا تنعكس لماذا؟ لأنها يجوز إذا قلنا لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما هذه قضية صادقة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما هذه الآن وقتية وقتية وسالبة كلية لا يصدق في عكسها حتى الممكن لا يصدق حتى الجزئية لا يصدق لأنه لا يصدق ماذا بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان للصدق نقيضه وهو أن كل منخسف قمر بالضرورة لأن الانخساف هو زوال نور القمر أما زوال نور الشمس أو نور سائر الكواكب لا يقال لها انخساف نعم نعم فهذا الذي قلنا ثم نتطرق إلى ماذا إلى عكس النقيض وفهم عكس النقيض متوقف على ماذا على فهم العكس المستوي فيقول عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين نعم تبديل نقيضي الطرفين يعني أن نأخذ نقيض الموضوع فنجعله محمولا ونأخذ نقيض المحمول فنجعله موضوعا وكذلك نأخذ نقيض التالي فنجعله مقدما ونأخذ نقيض المقدم فنجعله تاليا هذا هو عكس النقيض يعني تبديل النقيضين كما أن العكس المستوي هو تبديل العينين وهذا تبديل النقيضين يعني تبديل طرفي نقيضي الطرفين فهذا ليس بمستويا، هذا ليس بمستوي، ولأن هذا ليس العكس مباشرة، بل هو عكس النقيضين، وذاك عكس العينين، فسمي ذاك العكس المستوي وهذا عكس النقيض. ماذا سمي المستوي؟ لأنه لما كان عكس الطرفين لا عكس نقيضهما فهو عكس مستوي، يعني عكس لا اعوجاج فيه، العكس المباشر هذا. نعم، كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، وهذا عكس النقيض. تبديل نقيضي طرفين أي جعل نقيض الجزء الأول من الأصل جزءا ثانيا من العكس، ونقيض الجزء الثاني جزءا أولا، مع بقاء الصدق والكيف. يعني لا بد من بقاء الصدق، أي إذا كان الأصل صادقا لا بد أن يكون عكس نقيضه أيضا صادقا. ويعني كلما صدق الأصل صدق عكس النقيض، وعدم صدق عكس النقيض دليل على ماذا؟ على أن الأصل ليس بصادق. ثم مع بقاء الكيف أيضا، يعني الموجبات تنعكس بعكس النقيض موجبة والسالبة كذلك سالبة، هذا عكس النقيض على طريقة القدماء. ثم أشار عكس النقيض على طريقة المتأخرين فقال أو جعل نقيض الثاني أولا، جعل نقيض ثاني أولا، يعني جعل نقيض المحمول موضوعا، جعل نقيض ثاني محمولا، جعل نقيض المحمول موضوعا، ومع جعل أي مع جعل عين الأول ثانيا. وعند المتقدمين هو يعني نقيض الثاني يجعل أولا ونقيض الأول يجعل ثانيا، وهنا لا، نقيض الثاني يجعل أولا، عين الأول يجعل ثانيا مع مخالفة الكيف. ثم يعني ينبغي أن يكون هذا مع مخالفة الكيف، إذا كان أصل القضية موجبة ينبغي أن يكون العكس النقيض سالبة. فالمصنف هنا بين طريقة القدماء وطريقة المتأخرين في عكس النقيض، بين الطريقتين، ثم شرح طريقة القدماء فقط. ثم فالكلام الآتي كله يعني كلام عن ما هو عكس النقيض عند القدماء، وأما على طريقة عكس النقيض على طريقة المتأخرين لا يبين شروطها ولا يبين تفصيلها ولا يبين الاعتراضات الواردة عليها. لماذا؟ لأن الكلام عليه يطول ولا حاجة إليه، وهو يعني عديم الاستعمال، لا يكاد يستعمل في الاستدلالات، والذي يجري الاستدلال به وهو عكس النقيض على طريقة القدماء، وهذا أيضا قليل جدا. فالاستدلال بالتناقض، الاستدلال بالنقائض وهو دليل الخلف، هذا كثير، والاستدلال بالانعكاس بالعكس المستوي هذا أيضا كثير، أما الاستدلال بعكس النقيض هو قليل. نعم، وإن كان يستدل أيضا يكون يعني هذا الاستدلال على طريقة القدماء، أما طريقة المتأخرين لا أحد يعني يلتفت إليه، لذلك المصنف لم يتكلم عليه ولم يشرحه. نعم، عكس النقيض تبديل نقيضي طرفين يجعل نقيض الجزء الأول من الأصل جزءا ثانيا من العكس، ونقيض الجزء الثاني جزءا أولا، مع بقاء الصدق والكيف. نعم. فمثلا يعني إذا قلنا فسيأتي يعني أن الحكم الموجب هنا حكم السالبة في العكس المستوي، فكما أن السالبة الكلية تنعكس كلية كذلك الموجبة الكلية هنا تنعكس موجبة كلية. إذا قلنا كل إنسان حيوان عكس نقيضه ما هو؟ كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، كل شيء مما ليس بحيوان هو ليس بإنسان. نعم. ثم أما على طريقة المتأخرين يعني أنه قال أن يقال لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. نعم. فما بقى يصدق الكيف وجعل نقيض ثاني أول مع مخالفة الكيف، أي إن كان الأصل صادقا كان النقص صادقا. نعم. ومع بقاء الكيف مع مخالفة الكيف، أي إن كان الأصل موجبا كان النقص موجبا وإن كان سالبا كان النقص سالبا. مثلا قولنا كل جاب كل إنسان حيوان ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما ليس با ليس جا، يعني كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. نعم. وهذه طريقة القدماء. وأما المتأخرون فقالوا عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الأول ثانيا مع مخالفة الكيف، أي إن كان الأصل موجبا كان العكس سالبا وبالعكس، ويعتبر بقاء صدق كما مر. أما بقاء صدق هذا لا بد منه، لماذا؟ لأن عكس النقيض سواء كان على طريقة القدماء ولا طريقة المتأخرين هو لازم القضية، فيلزم من صدق الملزوم صدق اللازم، فعدم صدق اللازم دليل على عدم صدق الأصل. فهنا مع بقاء الصدق أيضا كما مر، فقولنا كل جاب ينعكس إلى قولنا لا شيء مما ليس باجا، كل إنسان حيوان هذا ينعكس على طريقة المتأخرين إلى ماذا؟ إلى لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. إذا نظرنا إلى كل ما ليس بحيوان لا يكون إنسانا، لا شيء مما ليس با. فكل جاب يعني الثاني ما هو با، نأخذ نقيضه يعني ليس با، ونأخذ جاء عين جاء، فنجعل ليس با نجعلها ماذا؟ موضوعا، وجاء نجعلها محمولا، ونأتي بسالب كلي هكذا، فنقول لا شيء مما ليس باجا، لا شيء مما ليس حيوانا إنسان. نعم. أما على طريقة القدماء كل جاب عكس نقيضه ماذا؟ كل كل ما ليس با ليس جا، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. والمصنف لم يصرح بقولهم وعين الأول ثانيا للعلم به ضمنا، مصنف قال ماذا؟ طريقة المتأخرين عكس النقيض على طريقة المتأخرين هو يعني جعل نقيض ثاني أولا، يعني نقيض الثاني هو الذي يجعل أولا، ولم يقل يعني عين الأول هو الذي يجعل ثانيا، لم يقل هكذا. لماذا؟ لأنه واضح، وإلا لو كان قصده لو كان طريقتهم هو جعل نقيض ثاني أولا وجعل نقيض الأول ثانيا، فإذا لا يكون هذا مقابل لطريقة القدماء، لأنه هو نفس طريقة القدماء. إذن فقصد واضح يعني أن المقصود هو ماذا؟ جعل نقيض ثاني أولا وعين الأول ثانية. فلذلك هو لم يقل هكذا لأنه في مقام الاختصار، والمصنف لم يصرح بقولهم وعين الأول ثانيا للعلم به ضمنا، ولا باعتبار بقاء صدقي في التعريف، وكذلك ولا باعتبار بقاء صدقي، ولم يقل يعني مع مخالفة مع بقاء الصدقي ومخالفة الكيفي، لم يقل هكذا. لماذا لم يذكر هذا؟ ولذكره سابقا، لأنه ذكر هذا القيد سابقا. نعم، لأنه قال مع بقاء الصدق والكيف. وأيضا يعني بقاء الصدق، اعتبار بقاء الصدق مفهوم من كون العكس وعكس النقيض من لوازم القضايا. فإذا كانت لازمة فيلزم من ثبوت الملزوم ثبوته. واضح؟ إذن لذلك لم يصرح. نعم، فلأنه باعتبار بقاء الصدق في التعريف الثاني لذكره سابقا، فحيث لم يخالفه في هذا التعريف، فلما ذكر بقاء الصدق في التعريف الأول ولم يخالفه في التعريف الثاني، ولم يقل يعني مع اندفاء الصدق أو مع عدم بقاء الصدق، لم يقل. فلما لم يقل هكذا لم اعتباره هاهنا أيضا. ثم إنه بين المصنف أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء، ولم يبين عكس النقيض على طريقة المتأخرين. لماذا؟ إذ فيه غنية لطالب الكمال، يعني في عكس النقيض على طريقة القدماء غنية، استغناء لطالب الكمال. وترك ما أورده المتأخرون، من تفاصيل وشروط لعكس النقيض على طريقتهم، وكذا ترك ما أورد عليه على طريقتهم الآخرون الذين أتوا من بعدهم مؤيدين لطريقة القدماء. هذا كله ترك. لماذا؟ إذ تفصيل القول فيه وفيما فيه لا يسعه المجال. نعم، وحكم الموجبات هاونا حكم السوالب في المستوي. نعم، ثم عكس الموجبات هاونا أي في عكس النقيض حكم السوالب في المستوي. ماذا قلنا في العكس المستوي؟ سالب كل تناكس سالبة كلية وسالب جزئي لا عكس لها. نعم، وكذلك دائمة مطلقة ضرورية مطلقة تنعكس إلى دائمة مطلقة، وعرفية عامة ومشروطة عامة، عرفية عامة ومشروطة خاصة، عرفية خاصة، عرفية عامة، لا دوام في البعض، أليس ذلك؟ ولا عكس لتسع من السوالب. هذا الذي ذكرناه هناك، هذه كلها يأتي في الموجبات هنا. نعم، وحكم الموجبات ها هنا أي في عكس النقيض حكم السوالب في المستوي، يعني كما أن السالبة الكلية تنعكس في عكس المستوي كنفسها، سالبة كل لا تنعكس في عكس المستوي كنفسها سالبة كلية، والجزئية أو سالبة الجزئية لا تنعكس أصلا. كذلك الموجبة الكلية في عكس النقيض تنعكس كنفسها، والجزئية لا تنعكس أصلا، يعني موجبة جزئية لا تنعكس أصلا، لا موجبة كلية ولا موجبة جزئية. لماذا؟ لصدق قولنا بعض الحيوان لا إنسان، هذا الآن موجب الجزئي، بعض الحيوان لا إنسان، بعض الحيوان لا إنسان. وكذب قولنا أني وعكس نقيضه يكذب ولو جزئيا، لأنه إذا قلنا بعض الإنسان لا حيوان هذا كاذب، بعض الحيوان لا إنسان عكس نقيضه ماذا؟ بعض الإنسان لا إنسان، هذا نجعل نأخذ نقيضه وهو الإنسان نجعله ماذا؟ موضوعا. ولا حيوان نأخذ نقيضه وهو لا حيوان نجعلها محمولا. فإذا قلنا بعض الإنسان لا حيوان هذا كاذب. إذن موجب جزئي لا عكس لها. وكذلك التسع من الموجهات، التسع من الموجهات يعني الوقتيتين المطلقتين. إذا كانت موجبة يعني كما قلنا إن الوقتية مطلقة منتشرة مطلقة، ووقتية منتشرة وجودية لا ضرورية، وجودية لا دائمة، ممكن عامة مخاصة مطلقة عامة. إذا كانت سالبة لا تنعكس بالعكس المستوي، كذلك إذا كانت موجبة أي موجبة كلية فهي لا تنعكس. نعم. والبواقي تنعكس. نعم. ما هي هذه تسع؟ ما هي؟ وقتية مطلقة منتشرة مطلقة مطلقة عامة وجودية لا ضرورية، وجودية لا دائمة، ممكن عامة مطلقة خاصة، ثم وقتية منتشرة. نعم. يعني أربع من البسائط وخمس من المركبات، هذه التسع هي إذا كانت موجبة، إذا كانت سالبة لا تنعكس بالعكس المستوي، وإذا كانت موجبة لا تنعكس بالعكس النقيض. والبواقي وهي ستة، دائمتان عامتان خاصتان، هذه الستة بواقي تنعكس على ما سبق في السوالب في العكس المستوي. نعم. كيف سبق تفصيله في العكس المستوي؟ إذا كانت دائمة مطلقة وضرورية مطلقة، دائمة مطلقة. إذا كانت عرفية خاصة مشروطة عامة، أو عرفية عامة وعرفية عامة، أليس ذلك؟ وإذا كانت مشروطة خاصة عرفية خاصة عرفية عامة لا دوام في البعض، كذلك هنا. وبالعكس وحكم الموجبات هاهنا حكم السوالب في المستوي. وبالعكس أي حكم السوالب هاهنا عكس الموجبات في المستوي. فكما أن الموجبة في المستوي لا تنعكس إلا جزئية في المستوي، قلنا موجبة سواء كانت كلية أو جزئية لا تنعكس إلا إلى جزئية، واضح؟ نعم. فكما أن الموجبة في المستوي لا تنعكس إلا جزئية، كذلك سالبة هاونا لا تنعكس إلا جزئية. لماذا؟ لجواز أن يكون نقيض المحمول في السالبة. نعم. فالسالبة أعم من الموضوع، ولا يجوز سلب نقيض الأخص عن عين العام كليا، لا يجوز سلب نقيض الأخص عن عين العام. يعني إذا قيل يعني الحيوان ليس شيء من الحيوان لا إنسان، هذا لا يصح، بل بعض الحيوان لا بد أن يكون لا إنسان. مثلا يصح لا شيء من الإنسان بلا حيوان، هذا صحيح، لا شيء من الإنسان بلا حيوان، هذه سالبة كلية وهي صادقة، لكن لا يصدق فيه نقيضها كلي. ولا يصح ماذا لا شيء من الحيوان بلا إنسان لا شيء من الحيوان بلا إنسان هذا ليس بصحيح لصدق عقيله وهو ماذا بعض الحيوان لا إنسان بعض الحيوان لا إنسان صادق كالفرس فرس حيوان وهو لا إنسان نعم نقيل الأخص هو الإنسان عين العم هو الحيوان هل يجوز أن نقول لا شيء من الحيوان بلا إنسان لا سلب نقيل الأخص عن عين العم جزئيا صادق لكن سلب نقيض الأخص وهو سلب لا إنسان عن كل فرد من أفراد الحيوان لا يصدق يعني إذا قلنا يعني سلب الإنسانية لا إنسانية لا إنسانية نقيض لا إنسانية الإنسانية لا سلب لا إنسان عن جميع أفراد الحيوان بأن نقول ليس شيء من أفراد الحيوان لا إنسان هذا غير صادق لأن بعض أفراد الحيوان لا إنسان مثل الفرس والحمار لا أخص هنا الشيخ ما هو الإنسان ولا إنسان إنسان هو الأخص ونقيله ماذا لا إنسان ولا عم هو حيوان فسلب نقيل الأخص وهو سلب لا إنسان عن جميع أفراد الحيوان هذا لا يجوز لا مثلا يصح لا شيء من الإنسان بلا حيوان هذا صحيح أصل القضية صادق لكن لا يصح لا شيء من الحيوان يعني لا حيوان نقيله ماذا حيوان وإنسان نقيله لا إنسان فإذا قلنا لا شيء من الحيوان بلا إنسان هذا لا يصدق لصدق نقيضه وهو بعض الحيوان لا إنسان كالفرس وكذلك بحسب الجهة الدائمتان والعامتان تنعكس حينية مطلقة دائمتان عامتان تنعكس يعني العامتان والدائمتان إذا كانتا سالبتين كليتين تنعكس حينية مطلقة سالب جزئي والخاصتان تنعكسان حينية مطلقة لا دائمة والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة هذه الخمسة تنعكس مطلقة عامة فيعني قلنا دائمتان عامتان فهذه أربع تنعكس حينية مطلقة والخاصتان تنعكسان حينية مطلقة لا دائمة ثم الخمس هذه ستة ثم خمس وقتيتان وجوديتان مطلقة عامة هذه تنعكس مطلقة عامة ولا عكس للممكنتين كما أن الممكنتان إذا كانتا موجبتين لا تنعكس بالعكس المستوي للخلف المذكور للنقض المذكور هناك هنا نقول يعني إذا كانت السالبة يهد الممكنتين هي لا تنعكس على قياس الموجبات في المستوي والبيان هو البيان والنقل النقل لم يذكروا الوقت وقتية المطلقة في الجشر المطلقة هنا أيضا لم يذكروا وقتية مطلقة منتشرة مطلقة مع عكسها قلة الاستعمال نعم والبيان هو البيان والنقل النقل ليس النقيل النقيل نعم نعم والنقل هو النقل البيان هو البيان يعني بيان الانعكاس في عكس النقيض هو نفس البيان الذي سبق في عكس المستوي، يعني وهو دليل الخلف، وهو أن نقول إن لم يصدق العكس لصدق نقيضه، وإذا صدق نقيضه ثبت المحال، فنقيض العكس مؤد إلى المحال فهو محال، إذن العكس حق. نعم. والبيان هو البيان، يعني كما أن المطالب المذكورة في العكس المستوي كانت تثبت أو كانت تثبت بالخلف أي بدليل الخلف، ودليل الخلف كما قلنا هو إبطال النقيض ليثبت العكس، وكذا هاهنا والنقض هو النقض كذلك النقض، يعني بيان عدم الانعكاس هو بدليل النقض هنا كما أن بيان الانعكاس هناك بالنقض، والنقض هو النقض أي مادة تدخل في هنا هي مادة تدخل في ثم. نعم. ثم وقد يبين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية هنا ومن السالبة الجزئية ثم إلى العرفية الخاصة بالافتراض. نعم. ثم قلنا هناك ماذا؟ موجب جزئي سالب جزئي لا عكس لها أي بالعكس المستوي، سالب جزئي لا عكس سالب جزئي لا عكس لها بالعكس المستوي، وموجب جزئي لا عكس لها بعكس النقيض، قد استثني من هاتين القاعدتين الخاصتان، فالخاصتان إذا كانتا سالبتين جزئيتين فهي تنعكس بالعكس المستوي، وكذلك إذا كانتا موجبتين جزئيتين تنعكسان بعكس النقيض، وقد أثبت انعكاسهما في كلا البابين بدليل الافتراض. دليل الافتراض هذا دليل آخر لإثبات الانعكاس، كما أن دليل الخلف دليل لإثبات الانعكاس، كذلك دليل الافتراض أيضا من أدلة إثبات الانعكاس، وهو يعني أن نفرض ذات الموضوع ثم نثبت له كلا الوصفين هكذا كما سيأتي بيانه. وهناك أمران، ما هو؟ مشروط خاصة عرفية خاصة، إذا كانت سالبة جزئية فهي تنعكس إلى سالبة جزئية، وإذا كانت المشروطة خاصة بالعرفية خاصة، إذا كانت موجبة فيعني هي تنعكس كذلك يعني هنا بعكس النقيض أيضا، وكلاهما دليله دليل الافتراض، ودليل الافتراض فيه شيء من الصعوبة، ليس مثل دليل الخلف. دليل الخلف سهل جدا، يعني أن نقول أن نأخذ نقيض العكس ونضمه إلى الأصل القضية فيأتينا قياس مركب على الشكل الأول، ثم تكون نتيجته محالا، فنقول منشأ هذا المحال ماذا؟ لا هذا ولا هذا، إذن منشأ هذا المحال هو نقيض عكسنا، إذن نقيض باطل، إذن عكس حق. دليل الخلف فيه افتراض يا شيخ. دليل الخلف فيه افتراض أيضا. كيف؟ دليل الخلف ليس فيه افتراض. افتراض قريب. كيف دليل افتراض؟ يعني نفترض أن أن نقيض نعم. ودليل الافتراض عندهم هو يعني أن نفترض موضوع ذات الموضوع شيئا معينا، فكما سيأتي. أما بيان انعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية في العكس المستوي إلى العرفية الخاصة، فهو أن يقال يعني سالبة جزئي، يعني الشيخ السالبة الجزئية قلنا أنها لا تنعكس إلا في الخاصتين. إيه لا في الخاصتين، يعني هذا استثناء. إيه في العكس المستوي في عكس النقيض في كريهما. لا عكس سالب جزئي قلنا في عكس المستوي سالب جزئي لا تنعكس، استثني منه ماذا؟ الخاصتان. فالسالب جزئي إذا كانت يعني مشروطة خاصة أو عرفية خاصة هي تنعكس إلى ماذا؟ إلى عرفية خاصة سالبة جزئية. نعم. فيعني هذا استثناء من ماذا؟ من قولهم سالب جزئي لا تنعكس. إذن يكون قصدهم ماذا؟ أن السالبة الجزئية لا تنعكس دائما، يعني أحيانا أو في أغلب الأحوال هي لا تنعكس، مع أنها تنعكس إذا كانت مشروطة خاصة عرفية خاصة هي تنعكس، أو نقول يعني هي لا تنعكس من حيث الكم، وقد مع ذلك هي تنعكس من حيث الجهة. نعم. فلا تناقض لا تناقض بين القولين. ما القولان؟ سالب جزئي لا تنعكس، هذا قول، وسالب جزئي إذا كانت إحدى الخاصتين تنعكس. هل بينهما تنافي؟ لا، لأن قولهم سالب جزئي لا تنعكس معناه لا تنعكس دائما، فلا ينافي ينافيه انعكاسها إذا كانت إحدى الخاصتين. والله أو نقول يعني السالب جزئي من حيث أنه سالب جزئي لا تنعكس، لكن من حيث الجهة، مثلا إذا كانت جهتها يعني مشروطة خاصة أو عرفية خاصة هي تنعكس. نعم، فلا منافاة. نعم، من حيث الجهة ليس الكم، أما الكم هو يعني كل سالب كلي كذا سالب جزئي، سالب جزئي من حيث أنه سالب جزئي لا تنعكس، لكن يعني من حيث الجهة هي تنعكس. أو نقول هي لا تنعكس دائما، فلا ينافيه انعكاسها في هاتين الحالتين، فيما إذا كانت مشروطة خاصة عرفية خاصة أو مشروطة خاصة. نعم. وأما بيان انعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية في العكس المستوي إلى العرفية الخاصة، وهو أن يقال متى صدق بالضرورة أو بالدوام بعض جاء ليس با ما دام جاء لا دائما. نعم، يعني نذكر يعني موضوع محمول، فنقول متى صدق بالضرورة أو بالدوام بعض الكاتب ليس بساكن ما دام كاتبا لا دائما، يعني ضروري أو دائم اندفاع سكون الأصابع عن أفراد الكاتب ما دام كاتبا لا دائما. لا دائما ما معنى لا دائما؟ بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل. نعم، هذه الآن إذا قلنا بالضرورة بعض جاء ليس با ما دام جاء لا دائما، هذه ما هو مشروطة خاصة. إذا قلنا بالدوام إلى آخره فهي عرفية خاصة، هذه سالبة جزئية. وسالب جزئي لا ما معنى لا دائما اي بعض جاب بالفعل يعني بعض الكاتب ساكن الاصابع بعض الكاتب ساكن الاصابع بالفعل اذا صدقت هذه المشروطه الخاصه او العرفيه الخاصه الموجبه السالبه الجزئي صدق ماذا صدق في عكسها سالبة جزئية عرفية خاصة عرفية خاصة سالبة جزء يعني وهو هذا بعض با ليس جاء يعني بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب ما دام ساكن الأصابع لا دائما ما معنى لا دائما يعني بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل بعض با جاء بالفعل نعم وذلك بدليل الافتراض وهو أن نفرض ذات الموضوع أعني جاء نعم دا أن نفرض ذات الموضوع دا يعني زيد نقول هذا البعض والذي هو كاتب بعض الكاتب يعني بعض أفراد الكاتب عبارة عن زيد نفترض ذات الموضوع شيئا معينا وهو زيد نفترض هذه فنقول فدابا بحكم لا دوام الأصل إذن دا يعني زيد با يعني ساكن الأصابع بحكم لا دوام الأصل ماذا ما لا دائما ما حكمه بعض جاب أليس ذلك؟ ساكن الأصابع بعض جاء عبارة عن زيد زيد ساكن الأصابع بالفعل واضح؟ نعم إذن وذلك بدليل الافتراض وهو أن يفرض ذات الموضوع أعني جاء الموضوع ما هو كاتب ذاته يفرض زيدا فبعض الكاتب عبارة زيد فنقول فداب يعني زيد ساكن الأصابع بحكم لا دوام الأصل لأن لا دوام الأصل معناه ماذا؟ بعض الكاتب ساكن بالفعل يعني بعض جاء بالفعل يعني بعض الكاتب ساكن بالفعل إذن زيد ساكن بالفعل والله نعم لو أعتها شيخ لو أعتها هذه الجزئية نعم لابد أن نعرف ونعصر القضية كيف لأنه إذا انقلب أصل القضية انقلب الأمور نقول بالضرورة أو بالدوام بعض جاء ليس با يعني بعض الكاتب ليس بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما لا دائما ما معناه بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل أليس ذلك؟ صدق في عكسه ماذا؟ بعض با ليس جاء يعني بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب حين هو ساكن الأصابع لا دائما لا دائما معناه بعض با جاء بالفعل يعني بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل واضح؟ إذن ما العكس الذي علينا أن نثبت هو هذا بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب ما دام ساكن الأصابع مع أن ذاك البعض هو كاتب بالفعل نعم وذلك بدليل الافتراض ونقول وهو أن يفرض ذات الموضوع يعني جاء يعني كاتب نفرضه زيدا فنقول فذاب يعني زيد ساكن الأصابع بحكم لا دوام الأصل، يعني لا دوام الأصل بعض جاب بعض الكاتب ساكن الأصابع. قلنا بعض الكاتب عبارة عن زيد، وزيد يعني زيد ساكن الأصابع، إذن بعض الكاتب ساكن الأصابع. وذا جاء بالفعل، وكذلك ذا يعني زيد كاتب أيضا بالفعل، لصدق الوصف العنواني على الذات بالفعل على ما هو التحقيق. ألم نعبر عن زيد بأنه بعض الكاتب؟ ما معنى بعض الكاتب عند الشيخ الذي هو التحقيق؟ يعني بعض ما يثبت له الكتابة، ليس المعنى بعض ما يمكن أن يكون كاتبا كما هو رأي الفارابي، بل يعني إذا بنينا على مذهب الشيخ الذي هو التحقيق، إذن زيد أيضا كاتب. لماذا؟ لأن عبرنا عنه بالوصف العنواني كاتب، فهو ممن يثبت له الكاتب. وذا جاء بالفعل لصدق الوصف العنواني على الذات بالفعل على ما هو التحقيق، إذن صدق ماذا؟ بعض باء جاء بالفعل، يعني بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل وهو لا دوام العكس. أليس لا دائما معناه بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل؟ إذن ثبت لا دوام العكس، يعني ثبت الجزء الثاني وبقي ثبوت الجزء الأول. ثم نقول دا ليس جاء ما دام باء، دا يعني زيد ليس بكاتب ما دام ساكن الأصابع. زيد ليس بكاتب ما دام ساكن الأصابع، وإلا زيد ليس بكاتب ما دام ساكن الأصابع، هذا هو الجزء الأول نحن نثبته الآن. نقول دا ليس جاء ما دام باء، يعني زيد ليس بكاتب ما دام ساكن الأصابع، وإلا أي وإن لم يصدق هذا لصدق نقيض، وهو ماذا؟ لكان جاء، وإلا لكان زيد كاتبا في بعض أوقات كونه ساكنا، أليس ذلك؟ فيكون باء في بعض أوقات كونه جاء، فيلزم أن يكون ساكنا في بعض أوقات كونه كاتبا. نعم، نقول ذا ليس جاء ما دام باء، يعني زيد ليس بكاتب ما دام ساكنا، وإلا لصدق نقيضه، وهو ماذا؟ أن يكون زيد كاتبا في بعض أوقات كونه ساكنا. يكون زيد ساكنا في بعض أوقات كونه كاتبا. فإذا كان يعني كاتبا في بعض أوقات كونه ساكنا، نستطيع أن نقول هو كان ساكنا في بعض أوقاته كونه كاتبا، لأن الوصفين يعني وهو سكون الأصابع والكتابة إذا تقارنا في ذات في زيد في وقت واحد ثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة. فإذا ثبت لزيد الكتابة وسكون الأصابع في وقت واحد، استطعنا أن نقول يعني بعض جاء أي بعض الكاتب ساكن كان ساكن الأصابع، كما نستطيع أن نقول بعض الكاتب بعض ساكن كاتب في بعض أوقات الكتابة. وقد كان حكم الأصل أنه ليس باء ما دام جاء، وقد كان حكم الأصل أنه أي أن بعض الكاتب الذي هو زيد ليس بساكن الأصابع ما دام كاتبا، هذا خلف. فثبت الجزء الأول، واضح؟ رجعنا إلى الخلف لكن بعد ما دوخنا. نعم نعم، فهذا واضح. ثم نقول أولا أثبتنا لا دوام العكس، ثم أردنا نحن الآن نريد إثبات الجزء الأول من العكس، وهو بعض با ليس جانب، بعض ساكن ليس بكاتب ما دام ساكنا، فنقول هذا صحيح، وإلا لكان جاء لكان داء يعني لكان زيد كاتبا في بعض الأوقات كونه ساكنا. شيخ قوله وإلا كان جاء، جاء هذه خبر كان كذلك؟ وإلا لكان جاء يعني لكان داء جاء، لذلك قلنا داء زيد، قلنا وإلا لكان زيد جاء يعني كاتبا في بعض الأوقات كونه باء أي ساكنا. فيكون أي فيكون زيد باء أي ساكنا في بعض الأوقات كونه كاتبا. نعم. وقد كان حكم الأصل ماذا؟ أن زيد ليس بساكن ما دام كاتبا. والله فالذي أدى إلى ما هو نقيض لما هو مسلم بيننا بيني وبينك أيها الخصم هو نقيض عكسي. إذا النقيض باطل، إذا عكسي وهو الجزء الأول من العكسي هو صحيح. نعم. وقد كان حكم الأصل أنه ليس با ما دام جاء أنه أن زيد ليس بساكن حين هو كاتب، وهذا خلف. فصدق ماذا أن بعض جاء بعض با يعني بعض ساكن الأصابع يعني داء ليس جاء ليس بكاتب ما دام با ما دام ساكنا، وهو الجزء الأول من العكس. فثبت العكس بكلا جزئيه. فافهم. نعم.